السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. كان الناس الاول ما كانت فاهمه عين امتحان سي في فكان يقعد في السي في هي المشكله انها كانت شاركوله بتحتاج عليه سؤال خلاص فالجهاز ده انا ابتدي الاول بشويه حاجات تقنيات انا عاملها كده عشان لما يخرج بره السي في انا جايب لكم حاجه هي وفي هناك فيش ها ايه؟ مش يعني؟ خلاص بس انا في الاول كده هبتدي معاكم 10 دقايق اسخن عندي شويه ساينس كده مجمعها انا بالجراحه بره السي دي ناخدها كده احتياطي 10 دقايق ده ريفريشمنت لحاجات خدناها يعني ده مثلا عيان عنده بايو ميديال ساينس دي الاينس اهي وده بايو ميديال لا كلام بقى خلاص جماعه الساعه 6 عايزين نفر كل الكلام ده في ساعتين او اقل لو قعدنا الكلام كله لغايه 12 بالليل ما نخلصش مفيش وقت نرجع الحاجات دي بكره في كلينيكال امتحان بعد بكره فانا عايزين نعملهم جاست سبوتنج بس ده فيها طبعا بايو ميديال ساينس دي هنا سي وده بايو ميديال ساينس عاملين له بروبنج بايو ميديال ساينس دي كده بيري هنا الفيستولا انتر اوبراتيف دي الاكسترنال اوبننج انترنال اوبننج وادي الفيستولا بروم مدخلين اهو من الاكسترنال طالع من الانترنال اوبننج برينا الفيستولا جاست كده بس يعني بص شوف منظرها ده نظر اكزامبل برينا الفيستولا باينه هنا الاوبننج زي حته جريشن تشو صغيره دي اوبننج اوبننج اوبننج اوبننج اراوند هنا برينا الفيستولا ده كده مرض غريب جدا اسمه فورني جنجرين ما جابوش غير دلوقتي يمكن بس ممكن انزل عليه سلايد لطيف جدا فورني جنجرين فورني جنجرين سمعت عليه في المسكيو ده عبارة عن سينرجيستيك جنجرين واحد بينام في عمال ده بيفتح لها سكروت بتاعه اسود ربنا يعافينا ده عبارة عن سينرجيستيك سكين جنجرين بيحصل ده ميكس بكتيريال انفكشن بيعمل جنجرين في السكين اوف ذا سكروتم وهي كاركترستيك غريبة جدا ما بياخدش تيست سكور بياخد تيست سكروتم بس العلاج بتاعها بيشيل الجنجرينس باتش دي وبعدين اللي انت تقول بحط جراف وساعات بيكستند على فكرة للسكين اوف ذا بيوس والبرينيوم فيري اكستنسيف طبعا يوجوالي كومن في الناس اللي نيلو كومبرومايز ده الدايبيتكس ده حاجه اسمها فورني جنجرين في مرض تاني زي كده لطيف اسمه بايوديرما جنجرينوزا بايوديرما جنجرينوزا او ساعات يسموه نيكروتايزنج فاشايتس ده عباره عن باتشز جنجرين في اي حته يعني واخد هنا البينس والسبروتم والانتيور ابدومينال وول ده بيحصل في الناس اللي نيلو كومبرومايز يعني اذا عندك جنجرين دي في السبروتم بس اسمه فورني جنجرين في اي باتش حته تانية ده اسمه بايوديرما جانجرينوزا او بيسموه برضو نيكروتايزنج فاشاتيس علاج بتاعنا بندي انتي بايوتكس ريز جنرال كونديشن وديبرايفمنت الحاجات دي وبعدين لما تخف بتاخد سكين جرافت او فلاب ليتر بص جانجرين في التوز يبقى دي حاجه سكيبل جانجرين في بريشن اريا دي حاجه بيت صور جانجرين في السكروتم بس ما فيهوش جانجرين في اي حته تانية اسمها بايوديرما جانجرينوزا هات كام حاجه؟ عادة تمام دي حاجة اسمها سيمبل جانج من على الدورسم اوف ذا هام سيمبل تنس سيستيك سويلنج ذات موفز اكروس دوت الونج ذا تيرم اسمها سيمبل جانج ايه ده؟ دي طارق تمام اسمها سيمبل جانج دي هنا سباينا بيفيدا وكالتا سباينا بيفيدا وكالتا في البنت اللي فوق ديت مانيفست باي تافت اوف هير في اللور باك طفت غير او ليبوما او هيمنجيوما بتبقى هنا سباينا بيفيدا وكالتا دي منين جوسي تبقى سيستيك وكومبوسيستيك سويلنج وبيدي اكسبانسيال امبال سمتر دي باروتيد سويلنج طبعا بيديك داتا هي بيناين ولا مالجنت لو كانت عامله فيشن باراليسيز او هارد او فيكسد او راوند جروبنت تبقى مالجنت لو مش كده تبقى بيناين دي باروتيد سويلنج دي برضه سويلنج في التيل اوف ذا باروتيد جلاند ساعات بيجيبها ويقول لك ده ينفع ايه؟ يا سويلنج ده فين؟ ده ينفع ايه؟ يقول لك دي بارود الجلاند او بارود الليمف نود او لكن ما ينفعش سب مانديبولر او دي مش برانكيال سيستم. دي كده ماس في التيل اوف ذا بارود. دي سب مانديبولر سوالين كود بي فور ديفرنشال دايجنوز طبعا كود بي سب مانديبولر جلاند ليمف نود. دي جريتر نرسايد بتاع الاكوتي مراجيك بانكريتايتس. جريتر نرسايد زي بلوز باتش في جنب العيان. جريتر نرسايد اكوتي مراجيك بانكريتايتس. دايليتد ان واين اوكزيلري فين كاركترستيك اوف كيبل اوبستراكشن. دايليتد ان واين اوكزيلري فين لطيفه سايز يا. دايجنوستيك اوف كيبل اوبستراكشن. ده عيان عنده ستيب لادر ساينت اند سبستراكشن. عيان البطن بتاعته موجه زي موج البحر. شايفين دي ستيب لادر ساينت اند سبستراكشن. ده ليد لاين هيك سويلنج فور ديفرنشال دايجنوز. يعني لو قلت لك ان ده بيرايز اب مع الديفيجن والتانج روتروجن بصير بص. قلت لك بيزيد مع الفالسال بيبقى اللارينج سيب. لو قلت لك ان هو بيموف اب مع الديفيجن لكن مش مع التانج روتروجن يبقى التوبك ثايرويد. لو قلت لك ان هو ما بيعملش اي حاجه من الحاجات ديت يبقى سيكوستريشن ديل مود. يعني دي ده ديفرنشال دايجنوز. انا اللي بعمله دلوقتي اني بوسع دماغك. ده بيوريك ازاي السيروجلوستال سيست بيتحرك اب مع الديجلوتيشن مع التانج بروتروجن. بص لما هنا طلع لسانه لازم ماسك راس الواد كده تمسك السيست بايدك وتقول له افتح بقك وكل لابس انسياب. بعد كده لما تقول له طلع لسانك فيه شد انسياب. انا معاك كل لابس انسياب. ده على فكره بنوريك هنا ده اللي فوق ده سيروجلوستال. ده انفكتد سيروجلوستال وعامل ابسس. دي كده حاجه اسمها سيرود سكان. كان عيان جانا بالمنظر ده شكله ان هو يكون اكتوبيك سيرود. عملنا اكتوبيك سيرود طلع فيها سيرود تيشو. دي اكتوبيك سيرود. دي الاي سايز اوف جريفز باينه جدا ستيرين بلوك ليمس اوف سالكس. دي سيمبل مالتي نودولار جود او نقدر نقول مالتي نودولار ما اعرفش سيمبل ولا توكسيك الا لما يديني داتا. في ناس بتتكلم لو توكسيك. دي سيرود بس سيرود بيقول في الاسم بس في سيرود جلال. دي سيمبل مالتي نيدولر جود. دي كده كونجنتال امبليكال هيرنيا كفر باي سكن. اكزومفالوس ماينور اقل من 5 سم والكورد اتاتشت سنترال. دي اكزومفالوس ميجور كبيره والكورد اتاتشت اكسنتريك. شايفين الليفر قدامك اهو. ديت انفانتايل امبليكال هيرنيا. ليفت سايد فيمورال هيرنيا بلوز اند واين انكريس. اند ذيس انسيجنال هيرنيا اون توب اوف ميد لاين انسيجن. ريكارنت بار امبليكال هيرنيا. ريكارنت بار امبليكال هيرنيا. واحده كانت عامله بار امبليكال ورجعت. اند ذا امبليكاس ووز ريموفد ان ذا فيرست اوبريشن. بيتكلم يا صاحبي. مش تعالى قلت انسجنال ماشي بقى انا بديك اسم. ليفت سايدد اوبليك اند واي هيرن. نازل عن سكروتا دي. اند ذيس از لامبر هيرن. وين انا ايه وزين ده؟ اللي عندي يعني؟ ده لامبر هيرن. دراجن جرين في التوز بتاع كرونك سكيم. This is different types of imperforate anus. هنا في vestibular ectopic anus. vestibular anus والبراز خارج من الفالفا. دي مايكروسكوبيك anus. مايكروسكوبيك anus. And this is a case of congenital branchial fistula. فتح على الانتير بوردر في اللور هاف بتاع ستيلنوم اوف كويت. And this is كان واحد عنده كاروتيد بادي تيومر يعني عباره عن ورم بيطلع من الكيمو ريسبتورز عند كاروتيد بايفوكيشن فيري فاسكولار بيدي ترانسميتد بالسيشن. اسمه كيمو ديكتوما او اسمه كاروتيد بادي تيومر او اسمه بوتيتو تيومر. ورم عامل زي بطاطساي. بايلاترال incomplete descended testes with empty sclerosa. This is Ludwig's angina. Ludwig's angina. عين عنده respiratory distress generally فاهم مصاب مانديبلر swelling. Ludwig's angina وفاتح بقه وباين ان هو very toxic. لعلاجه antibiotics penicillin نعمل tracheostomy لو distressed وسبمنتال ريليس انسجن. And this is raspberry tumor. عبارة عن جلوم حمرة في الامبوليكس تيجي non-obliteration of the distal part of the tibial sinus duct. علاج الكيلوتاج ولو failed امبوليكيكتور. Water immersion test بتاع رينوس ديزيز. باين ايد صوابع فيري بيل لما تحط في ميه ساعة. And this is a case of radial heart aneurysm. Cystic compressive pulsating swelling at radial heart. نفس اللي عندي لو اديتك هيستون دي حاجة surgical induced. واحد عنده renal failure يبقى ايه الفيستولا. And this is the characteristic triad of Cushing disease. Buffalo hump, moon voice, and striorubra. When you look to the face, you cannot see the ears. It's called moon face. Cushing syndrome. Small to sebaceous cysts in the scalp. وعليهم localized baldness. The complication of sebaceous cysts, sebaceous horn. And عن sebaceous horn of the scrotum. السيست فرقع وبقى فيه هورن اهو عامل زي قرن الجاموسه صغير كده. Sebaceous horn. And this is Koch's peculiar tumor. واحدة كان عندها ثلاثة سيبيشن سيست عليهم بولدنس، واحد منهم ألسريتد وإنفكتد وعمل جريشن تيشو ماس، ده اسمه كوخس بيكيوليار تيومر، تبع ديفرنشال دياجنوزيس إن سكين مالينجنس. هي صورة لطيفة كده للآي ساينس بتاعت الجريفز. جوبرو ساين في اكزوفسالموس ومعاه كونجكتيفيتس وده اللي هي الموبيل ساين او لاك اوف كونفيرجنس. دي كانت واحده عندها فيستيبولار اكتوبيك اينس مفيش شرج ومشاورين لك بقسطره عند مكان الاينس. Vestibular ectopic anus. And this is paronychia. Acute biogenic paronychia. And this is ingrowing toenail. And this is web space infection between the index and the middle. وبدأ يعمل tenosynovitis. And this is balloon scenery space. Scenery space infection. والعيال ده بصراحة ما كان scenery space infection. بديك example. ده كان واحد عنده ايه فيستولا في scenery space. وموريه كان الدورسم اوف ذا هاند. ده لو scenery space infection كان باينة فيه ماركر دورسال اديما. بالعكس ده فيه dilated veins. وكان السويلنج ده cystic وكومبريسبل وبلسيتد. وعليه machinery murmur وcontinuous thrill. كان ايه فيستولا في scenery eminence. بارسو كلوهان النر نيرف انجري. اه دي عاش فيه ده بقى شويه. ايه ده خد حبايه اندرال واقعد. زي الريست دروب كاركترستيك اوف راديال نيرف انجري. زي انتر اوبرت ابيرنس اوف كرونز ديزيز. عين شخصناها كيوتا بنسايتس فتحناه دي السيكم وعليها تينيا كولاي ودي الزايده وده الاليوم. فوجئنا فيه سيفير انفلاميشن في الاليوم. الإيليوم is fire red and inflamed with screaming of the mesenteric fat over it. The typical appearance of Crohn's disease affecting the terminal ileum and the cecum was free. In this case we can remove the appendix. We can because the cecum is free and give him post-operative salazobilinology. البين العيان ده is to remove the appendix and give him cilazobirine flagyl post operative. This is a partial rectal prolapse. This is partial rectal prolapse. ماس لونها احمر اقل من 5 سنتي. This is complete rectal prolapse. The whole rectum is outside the anus. Complete rectal prolapse. And this is 4th degree bile. Internal external bile. 3 internal والاكسترنال الصغيرين دول. Bilateral gynecomastia. Neonatal mastitis في عيل مسجل خطر. انا مش عارف لسه هو فاهم ده. عيل مسجل خطر وعنده neonatal mastitis. Right sided accessory breast في عيانه مسجله خطر. طبعا the treatment is to remove the accessory breast. شفت المهم ده جايز واحد يشيل ده. لازم يعني ده ثلاثة لحد بيشيل مين بتقول ايه؟ يشيل لها البريست انا مين في الثلاثة؟ ممكن واحد لسع زي غيث يقول لك كرياتيفيتي يشيل لها ده. يقول لك تجديد. هم يبقى عندها اثنين. ديت رايت سايد بريست كانسر انفلتريتنج النبل الارولا. As an extensive lymphedema or brown yard, a complication of breast cancer. And the skin manifestation of breast cancer, skin fixation, extensive blue orange with retracted nipple, skin nodules, extensive lymphedema, skin ulceration and lymphadenopathy in the axilla. Skin manifestations of breast cancer. This is a closer view of blue orange. As extensive budget disease, a retracted nipple. Sister Joseph nodule of Mayo Clinic, a metastatic nodule in the umbilicus that may come from the breast or deep viscera of the abdomen. فراولة حمراء صغيرة في بطن عيل صغير تبقى راسبيري تيومر. بطن واحد كبير تبقى metastatic nodule. And this is a giant fibroadenoma in the left breast. With intact skin. And this is cystosarcoma phyllois. لك الست مفيش غيرها. كل السلايدز بيجيبوه. دي طبعا هيوج ماس نودولار وجلد ألسريتد. Cystosarcoma phyllois. And this is a fibrosarcoma. It's a hard fixed mass in the thigh or arm أو أي limb hard fixed mass تبقى fibrosarcoma. To prove the otherwise. And this is active keloid. واحدة اتحرقت في صدرها وعندها keloid. Hypertrophic scar, pink, growing and itchy. دي كان عندها inactive keloid. دي كانت بنزنج هي بتخرم ودنها عشان تركب حلق. لما خرمت ودنها حصل لها المنظر ده. ده inactive keloid. بياخد نفس لون الجلد بيكبرش تاني بنان itchy. ده علاجه topical steroids. ده علاجه excision and injection of cortisone. And this is nevus, the hairy nevus, and giant hairy nevus. Giant hairy nevus, or we call it tar basin disease. عايز اكون واقف في برميل زفت وطلعوه. Tar basin disease. Tar basin, basin يعني برميل. Tar يعني الزفت. يعني الواد جسمه اسود وكانه واقف في برميل زفت وطلعوه. بيسموه tar basin disease. And this is fibrosarcoma. In the left arm, hard fixed progressive mass. And this is pedunculated lipoma in the right axilla. And this is a huge swelling of the left lower limb for differential diagnosis. Could be fibrosarcoma. This could be extensive DVT. Could be extensive lymphedema. Implantation dermoid cyst in the finger. Check if it's bald. Oh, that means, yeah, check if it's bald. Oh, what is it? And this is an external angular dermoid cyst. External angular dermoid cyst. ده ممكن يبقى له intracranial extension. Internal angular dermoid cyst. Internal angular dermoid cyst. And this is a jaw swelling that proved to be adamantinoma. Adamantinoma of the mandible. And this is diabetic carbuncle in the knee. Diabetic carbuncle in the knee. Extensive cellulitis in the foot. Diabetic foot might begin like this. Very difficult to fight this infection in a normal patient. And let's call immunocompromised. And this is a neglected obstruction. Neglected mental substruction. يعني ينفع هير سبرانج لو كان الواد ده مثلا عنده سباستيك بي ار وبتاع، ينفع فولفاس نيوتورم، ينفع كذا حاجه. دي كانت طفله صغيره عندها مالجنت تيومر ان ذا ابدومن. لو قلت لك البت دي عندها تيومر وعامل بوم تسس في الرايت جو وعملنا تحليل بول في ام اي عالي في البول يبقى نيوروبلاستوما. قلت لك عندها هيماتوريا وقلت لك كدني وبتاع تبقى ولس. ذا موست كومن تو ماس ان ذا ابدومن. ذيس ووز ا نيوروبلاستوما. ذيس ووز ا نيوروبلاستوما. لكن طبعا اهم اثنين ديفرنشال دايجنوز الماس نيوروبلاستوما ولس. ذا انذر كيس اوف السبستراكشن ان ا نيونيت. سبستراكشن لوك تو سفيس فيري ميزربل. بيموتني الاطفال الصغيرين. كنت ينفع اشتغل بجنتك سيرجن. انا بجد ما ينفعش. انا يعني بص انا جراح اقطع رجل واحد اشيل واحده بريست وديني استقبال الاطفال الاقي عيل ديهايدريتد وعنده مرازمس. I'm looking to you in a very miserable way. انا هعيط. يعني بجد والله العظيم انا عندي حاجه الاطفال يموتوني. يعني هات واحد ديهايدريتد ما اعرفش اعالجه عصبي اتهز. هات واحد القطر دايس على رجله مقطعها نصين. وانا اعمل لك امبيوتيشن بس يكون ادلت. الاطفال عندي يعني نظره الواد ده لما انا ببص له يعني از لوكينج تو يو از اف سيف مي. والله ما بهزر. اي ويل داي. فين شعر الدكتور ياسر؟ لا والله النظرات بتاع الاطفال دي ما بقدرش استحملها. بص الواد بص ازاي؟ يعني بدا يجي له سكوينت بريدر. Circumoral pigmentation characteristic of Bates-Jeger syndrome. Bates-Jeger syndrome بيعمل hamartomatous bulbar system. ممكن تعمل bleeding أو interception أو whatsoever. This is the intraoperative reduction. The intraoperative reduction of intersusception. ازاي بنعمل squeezing interception يعمل له operative reduction. The intraoperative appearance of Meckel's diverticulum, the antimesenteric border of the terminal ileum. ده عيل واد كان جاي لنا عنده bleeding بالrectum. شكينا يكون عنده Meckel's. عملنا تكنيشيم سكان. لقينا باين التكنيشيم عنده diverticulum في الانتستين والحته المنوره دي تبقى جاست ميكوزا. تبقى جاست ميكوزا. This is a case of ranulum. Cystic bluish translucent swelling to one of the sides of the midline. It's called the ranulum. امسك كده يا حازم، حازم امسك كده يا حازم. اخر جروب اوريه لكم upper left. Upper left, pre-alveolar and alveolar cleft lip, complete cleft lip, شال واصلة النصر. بيتكلموا لو تسمح. Bilateral venous ulcer, surrounded by pigmentation. Hemangioma, strawberry hemangioma in the proliferative stage. بين بينكش وجروينج. ناس بتتكلم لو سمحت. ده هيمانجيوما ان ذا انفوليوشن ستيج. بدات تصغر وتبقى وايتش. تبقى سيستك وكمبريسبل ولام بلسيتي. كيس اوف مايلويد ايبلس. سويلنج ان ذا جام. مايلويد ايبلس. الكلام ده قلت لكم ايام امتحان تجميل. سايز دي المجموعه بتاع التجميل. ده فايبرس ايبلس. وبقى قال الاسنان ودي جام سويلنج لونه ابيض. فايبرس ايبلس الكلام ده قديم شفناه. And this is mid penile hypospadias. وهودد بريبيوس. is an ابيسبيديس. opening على الابر سيلف تو بينس والبينس مقسوم نصين اهو. The case of ectopia vesica. اكتوبيا فيزايكا معاها كومبليت ريكتال برولابس. مالتيبل نيورو فايبروماتوزيس. ليافون ريكلينج هاوسن ديزيز. اكيس اوف رودنت ألسر. ألسر ويز ريزد انفيرتد ايدج. اكيس اوف بيجمنتد رودنت ألسر. كويما سيل كارسينوما زاد اوفر ليب. الله يقطع الليب على اللي بيه مع اللي بيلبوه. كويما سيل كارسينوما زاد اوفر ليب. ذا موست فيمس ألسر ان ذا ليب. مش بلقح بالكلام. بقول لك الكلام الك يا جاره. ذا موست فيمس ألسر ان ذا لوور ليب. كويما سيل كارسينوما في ذا ليب. طبعا الليب كان بي افكتد باي ميني ألسرز. سكويماس بيزل ميلانوما دنتال هيربيتكس فيليتك تيبركلس لايك ذا تان. ذا هيب از لايك ذا تان. ذا الليب از لايك ذا تان. لكن اهم حاجه في الليب المالجنسي ثلاثه مالجنت ألسرز. يا ابني انا بسأله يا دكتور. طب ما اللي قلنا بقول لك انا عارف انتوا من الاماره الليب من بره جل ومن جوه ميوكوزا ومن نص مصر. الجلد يحصل فيه الالتر تيومرز اوف ذا سكين من جوه بزي الطن دنتال وهربيتك وسيفليتك وتيبركلس وافسس. مش هقول دول عبط مش مشكله افسس وبتاع. اهم حاجه اهم حاجه السكين تيومرز دول الانمستيكابل. لكن ما تقولش افسس دنتال يعني دول اسامي كده دنتال افسس يعني ميكوسا ميكوسا مرجولين ألسر. مالجنت ألسر اون توب اوف لونج ستاندنج سكار. واحد كان عنده فينس ألسر. لوكو بليكي اوف ذا تانج. اسكويما سيل كارسينوما اوف ذا تانج ويز ريزد ايفيرتد ايدج. ميوكاس سيست على الاندر سيرفس اوف تانج. بابلوما الورم اللي على الاندر سيرفس ميوكاس سيست على الابر سيرفس بابلوما. ماكروجلوسيا ان كريتين بيبي. اند ذيس از ماكروجلوسيا ومعاها كليفت يوفيلا. تيبيكال ابيرنس اند سايت اوف سيستيك هايجروما. سيستيك هايجروما تبقى سيستك بارشالي كومبريسبل ترانسلوسي. ذا تيبيكال سايت اند ابيرنس اوف برانكيال سيستس على الانتير بوردر اوف اور هاف اوف ستيرنو ماستوري. ذا تيبيكال سايت ذا كيس اوف سيستك هايجروما. ودى الامر بس بتاعتي يبقى محتاج خالص. It was a case of adamantinoma in the mandible, cystic hygroma, and this is Burkitt's lymphoma, swelling in the mandible in an African child. في ناس بتتكلم ليه يا دود؟ وده كان واحد عنده تيومر في المجزلة، كانسر مجزلة. The last slide in this group is lymphedema. Elephantiasis and scrotal filariasis. Scrotal lower limb look to the skin in elephantiasis. حد يولع النور ثانية واحدة. زيزو ولع النور اللي وراك ده، فين نور وراك؟ وراك على ما يبص فين تكون الحياة خلصت. يلا وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.